Yeah. برادري بقلب حرفك يا أجمل عشت وربي خلاني. يا مزيل يا أبو الهيبة يا هاوي يا معاقبة شفت تميلي إيدي عيوني ما أقضي يا بحر. يا أبو الهيبة يا هاوي يا معاقبة يا هاوي ما أقضي يا بحر. يا مزيل قلو قلو برحل يما بدار للو لو طال الزمان قلو غيرك من ننساه.